أزعجتكم يا ندامة أزعجتكم يا ندامة أزعجتكم يا ندامة أزعجتكم يا ندامة أكسرت كأسا ولم أتكسر ألاح بقرب حمام وسالت دموع اليتامى ألاح بقرب حمام وسالت دموع اليتامى ولم أتأثر أقبلت منكم صديقا ولم أعتذر في الصباح أقبلت منكم صديقا ولم أعتذر في الصباح لماذا إذن تسقطون ولا تصلون وما كل هذا الصياح أزعجتكم يا بنات ألطفت منكن أنثى بدون رضا أقلت كلاما خميلا على شامة فوق خد جميل ولم أطلب العذر قبل المساء أزعجتكم يا بنات ألطفت منكن أنثى بدون رضا أقلت كلاما جميلا على شامة فوق خد جميل ولم أطلب العذر قبل المساء لماذا إذا يا نبات تهيج على صدرها في الربيع لماذا إذا يا نبات تهيج على صدرها في الربيع وتأوي إلى معطف في الشتاء أزعجتكم يا رفاق أزعجتكم يا رفاق أقلت كلاما صحيحا عن الحزب من نوع أن على الحزب ألا يكون كبيرا فكيف تسكر أزعجتكم يا رفاق أزعجتكم يا رفاق أقلت كلاما صحيحا عن الحزب من نوع أن على الحزب ألا يكون صغيرا كقطعة سكر لكي لا يذوب بقهواتهم كلما سقطوا كلما سقطوا كلما سقطوا وأفاقوا أزعجتكم يا مرايا الجدار أزعجتكم يا مرايا الجدار أزعجتكم يا مرايا هشمت من كنتي التي أسقطت وحدتي أسقطت وحدتي على قدمي. أزعجتكم يا مرايا الجدار أزعجتكم يا مرايا الجدار أزعجتكم يا مرايا الجدار أهشمت من كنة التي أسقطت وحدتي أسقطت وحدتي على قدمي. إلي عدوي الذي في الزجاج إلي إلي لساني الجريح فمي ويدي إلي عدوي الذي في الزجاج إلي إلي لساني الجريح فمي ويدي إلي إلي وكونوا جميعا دعاء علي. أزعجتكم يا ندى أزعجتكم يا ندى أكسرت كاسا ولم أتكسر أنا حامق الرب حمام وسالت دموع اليتامى ولما تأثر أقبلت منكم صديقا ولم أعتذر في الصباح ماذا إذا تسقطون ولا تسهلون وما كل هذا